الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة، تقول هذه القاعدة: الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها. وقد قسم المصنف الصفات من حيث إثباتها من حيث إثباتها لله عز وجل ونفيها عنه إلى ثلاثة أقسام: صفات هي كمال من كل وجه، كالعلم والحياة والسمع والبصر والقوة والقدرة، فهذه لا كلام لنا فيها فتثبت لله عز وجل مطلقا. وصفات هي نقص مطلقا، كالموت والخيانة والغدر والظلم واللغوب، فهذه لا كلام لنا فيها فننفيها عن الله مطلقا ونثبت لله عز وجل كمال ضدها. القسم الثالث هو محط رحالنا في هذه القاعدة، وهي صفات إن جئتها من هذا الجانب وجدتها كمالا، وإن جئتها من هذا الجانب وجدتها نقصا. فما مذهب أهل السنة والجماعة في هذا النوع من الصفات؟ الجواب: إن أثبتناها لله مطلقا ففيها نقص والله منزه عن النقص، وإن نفيناها عن الله مطلقا ففيها جانب كمال والله أحق بالكمال. فإذا نعمل معها بعملية الاستفصال، وهي أننا نثبتها لله حال كونها كمالا وننفيها عن الله عز وجل حال كونها نقصا. فلا نثبتها لله مطلقا لأن فيها نقصا، ولا ننفيها عن الله مطلقا لأن فيها كمالا. وعلى ذلك فروع ذكر المصنف لكم طرفا منها، هذه هي القاعدة.